ابو اسحاق انه فيه ابو اسحاق يمن. هناك بارك الله فيك امر يتعلق بالفقه وليس بالحديث، لذلك نحن نعتر على كثير من الشباب الناشئ الان في طلب علم الحديث، يتوهمون ان من اتقن علم الحديث ولم يتقن الفقه يستطيع ان يصحح وان يضعف. فانا اقول مثل هذا كمثل الأعجمي، لا يستطيع أبدا أن يتقن علم الحديث إذا كان أعجميا لا يحسن اللغة العربية. كذلك أنا أقول لا يتمكن طالب العلم من التصحيح والتضعيف على علم إلا أن يكون فقيها، لأن بعض الأحاديث يساعد على تصحيحها ولو كان فيها علة ظاهرة أمور فقهية. الآن سأقول هنا أمران اثنان. الأمر الأول، إذا غضضنا النظر عن هذا الحديث وافترضنا عدم وروده مطلقا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف لا أصل له إطلاقا، إذا افترضنا هكذا سيرد سؤال، ما هو السنة في التشاؤم؟ الجهر أم السر؟ ماذا يكون جواب الفقيه؟ من أين جاء هذا؟ أمن حديث أبي إسحاق؟ لا. من أين جاء؟ لا أريد أن أدخل من أين جاء، حسبك أن تعرف من أين جاء. هذا الذي جاء في هذا الإصرار هو الذي قوى حديث أبي إسحاق، واضح؟ والحر تكفيه إن شاء الله. قبل تقريبا ثلاثة أو أربعة أيام وقع في يدي كتاب يعني اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه تسميته تسميت كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أخطأت. صحيح. أخطأت. أخطأت. ممكن. الاسم صحيح صفة صلاة النبي. صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي صدر. هو هذا. هذا الكتاب الذي أنت تعنيه. نعم. هو الذي اسمه صحيح. أما كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. وأيضا ثلاثة أو أربعة أجزاء من كتاب ردود على كذا وكذا وكذا. يعني ما أدري يعني إنه هل ما رد عليه في كتابكم تصحيح أم هو أيضا مخطئ، ما أدري يعني، وقعت يعني فعلا في هذا الأمر. ما أنت أول شاري غيره خمر لعل الأخذ الأول كلامه صواب، صفة صلاة النبي بتاع مازن بدران اللي تناولكم فيه ثلاث مسائل، خلينا نسمع منه تفصيل.